بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما بعد، فنيابة عن الأخوة في مجلة المجاهد في أفغانستان، صرنا نسأل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعض الأسئلة التي طلب الأخوة أن نقوم بسؤاله إياها جزاه الله خير. السؤال الأول يقول: هل يجوز التعاون مع الشيعة وهم على عقائدهم المعروفة وإدخال الحكومة الإسلامية، وما هي الضوابط ذلك إن كان الجواب الموافق؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا كان المقصود بالتعاون مع الشيعة هو أن يكونوا أعضاء في الحكومة الإسلامية شريطة أن تكون أو أن يكون دستور هذه الحكومة قائما على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وليس على نظام ما يدين الشيعة به، بل ولا بد في اعتقادي من أن يؤخذ عليهم العهد أن يكونوا في تعاونهم هذا على ما جاء في كتاب الدكتور موسى الموسوي المسمى بالشيعة والتصحيح، فإن في هذا الكتاب إنصافا كبيرا للشيعة أنفسهم، حيث حملهم على أن يعودوا إلى ما كان عليه أئمة أهل البيت رضي الله عنهم من التمسك بالكتاب والسنة، ليس على منهج ما جرى عليه الشيعة من بعدهم وما أضافوا إليهم من أقوال لا أصل لها. فإذا رضي هؤلاء الشيعة التعاون مع أهل السنة هنا بهذا الشرط فلا مانع عندي من التعاون معهم، وإلا يستغنى عن الاستعانة بهم لإقامة دولة الإسلام هناك إن شاء الله.